لهم ما يشاء إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا واتبعوا

وقال لهم خزنتها